إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي دروس في العقيدة الإسلامية، حيث نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم آمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا بدأنا في حلقات مضت في باب الشفاعة، وقد بيّن فضيلة الشيخ شرحا وتعليقا لأربع من نصوص هذا الباب العظيم، ثم وصلنا إلى قول الله تعالى، وهو الذي أثبته الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقول: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شيخ صالح، لو استخلصتم من هذه الآية العظيمة خلاصة لما مر في الحلقات الماضية، وما أيضا يمكن أن يؤخذ من هذه الآية العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذه الآية اشتملت على معان عظيمة تحقق التوحيد وتقطع عروق الشرك من القلوب، فما أعظمها. نسأل الله أن يوفق من خلقهم الله لعبادته أن يحققوها. يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. مثقال ذرة يعني وزن ذرة من تراب، أو ذرة أصغر حيوان يدب على الأرض، لا يملكون وزنه، لا يستطيعون يخلقونه ولا يستطيعون يكيفونه. نعم. مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا في العلوي ولا في السفلي، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي، ما يملكونه. فدل هذا على نفي التعلق بمن بالصفة بأهل الصفات الآتية: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك. ما لهم في الأرض والسماوات من شرك، جميع المخلوقات ليسوا شركاء لله. نعم. وما لهم منهم من ظهير، ولا هناك عوين. وما لهم منهم من ظهير، الظهير معناه العوين والوزير والمساعد. نعم. الصفة الرابعة: ولا يملكون الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فدل على أن أوجه النفع الملك، واحد، اثنين الشريك. نعم. هذا قد ينفع. ثلاثة العوين والوزير والمساعد. نعم. أربعة الشفاعة. نعم. هذه المسائل التي هي وسائل لنفع الغير لا يستطيع المخلوق أن يملكها. الله أكبر. بل الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. رتبت في هذه الآية. رتبت في هذه الآية. الله أكبر. فيتأكد على كل مسلم أن يحفظها ويتأملها، ولهذا وصفت بأنها تقطع عروق الشرك من القلب. سبحان. لماذا؟ لأن أوجه ما يقذف الإنسان في الشرك أو الطرق التي توصل الإنسان للشرك طلب النفع، وطلب النفع والانتفاع ما يحصل إلا من من اتصف بصفة من هذه الأربعة، بصفات من هذه الأربعة: الملكية، الشريك، العوين، الشفيع. فإذا كان الله نفاها وأبطلها، فماذا يطلب صاحب العقل السليم؟ يطلب البلاء، يطلب الوباء، يطلب العذاب، يطلب الشقاء في الدنيا والآخرة. فليتق الله ذو العقل السليم ويسلم لله سبحانه وتعالى الذي يملك هذه الأمور ويملك الدنيا والسماوات. وليتق الله المسلم فلا يستخف ولا يغتر بمن يصرف حق الله لغيره من تعلق بشفاعة أو غير ذلك. فالمسلم فمأمور بالاستقامة، والاستقامة منها ألا تصرف شيئا لله لغيره. وقد حصل تقدم بعض الكلام على هذه الآية، لكن في الحقيقة مهما كثر الكلام في هذا المعنى لا فإنه لا يستغنى عنه أي مجتمع ولا أي إنسان، لا سيما المسلم مخافة أن يقع في الشرك، أن يزل في هذا، أن يزل في هذا. ولربما سمع أيضا المشرك فصار سماعه سبب لهدايته، كما كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وبعض الكفار يسمعون ويسلمون. نعم شيخ، بودي أيضا نؤكد على هذه المعاني الأربعة التي وردت في هذه الآية العظيمة. أولا نفى الله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى الملكية هذا نفى الملكية. نعم. ثم الثانية وما لهم فيهما من شرك، نفى أن يكون له شريك فيها. نفى أن يكون له شريك، شريك فيها. لكن سبب نفي الشرك لأن الشريك عادة قد ينفع في هذا، والله ما له شريك. نعم. طيب، وكما تفضلتم أن الظهير قد ينفع، فقال الله عز وجل وما لهم منهم من ظهير، يعني عوين. نعم، ما ما ما له عوين. الله أكبر. نعم. ثم ختمت أو كان ختام هذه الأمور الأربعة التي نفيت، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هنا يعني ظاهر الآية أو ما تدل عليه الآية أن الشفاعة ليست منفية إلا من أن تكون بدون إذن الله سبحانه وتعالى، منفي طلبها من غير الله، من غير الله مباشرة. نعم، الشفاعة مثبتة هنا. نعم، بإذن الله عز وجل، مثبتة بإذن الله وشروطها. نعم، التي تقدمت. نعم، إذن الله ورضاه عن المشفوع. نعم، ورضاه عن إذن الله للشافع. نعم، ورضاه عن المشفوع. نعم، هذا الذي أذن الله، بارك الله. ومن أراد أن يرضى الله عنه فليطعه وليتبع نبيه. نعم، وليتق الله، نسأل الله بفعل المأمورات وترك المحرمات. نعم، حتى يأذن للشافعين أن يشفعوا. نعم. نعم، نفع الله بعلمك وفضيلة الشيخ. أيضا يختم مؤلف هذا الكتاب رحمة الله تعالى عليه هذا الباب بكلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم، وعلى علماء المسلمين. قال المؤلف: قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كأنه هنا يشرح الآية السابقة، لا يجملها، أو يجملها، يجمل معاني الآيات السابقة. نعم، نفى الله عما قال أبو العباس. نعم، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. هذه نقطة. نعم، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. تمام، أو يكون عونا لله. تمام، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر. ومعنى جمعها مع المشركون في الدنيا. نعم، فلهذا أكد على أنها منتفية يوم القيامة. نعم، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون ممن يفعل هذا الشرك الذي يزعم بأنه طلب للشفاعة، وهو شرك في عمله، وشرك في عمله. نعم، لأن ما يستطيع بنفسه. نعم، لا يستطيع أن يفعل شيئا له. نعم، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. نعم، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاعة لمن أراد، بل بل بل هي من الله بسبب طلب الرسول عليه الصلاة والسلام لها، وفيه دليل على أن الرسول نفسه لا يملك الشفاعة ابتداء. لا يملك الشفاعة ابتداء، بل يطلبها من الله. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الحقيقة يجب أن يتنبه المسلم لهذا الأثر العظيم. من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن قول لا إله إلا الله من دون إخلاص لا تنفع. فلا بد من النطق بها، ولا بد من الإخلاص فيها. ومعنى الإخلاص أي عارفا معناها وقلبه خالص من أي نوع من أنواع الشرك. فهذا أسعد الناس في شفاعته، أي بعد أن يأذن الله له، فصاحب هذه الصفة ستشمله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المفهوم هنا، مفهوم هذا الأثر أيضا، أنه من قال لا لا إله إلا، يعني من لم يخلص في قول لا إله إلا الله فلا تثبت، فلا تنفع. فتلك الشفاعة، يقول يكمل الحديث كلامه. ولهذا كثير مما سمع من الجهلة يمشي للقبر ليستغيث به ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصل القبر يستغيث به، فهذا ما عرف، ينافي هذه، هذا ينافي لم يأتي بهذه الكلمة العظيمة. فلهذا أؤكد على الإخوة المستمعين أن يحفظ هذه الكلمة: خالق قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكيف ينطق بها ثم في الوقت نفسه يستغيث بمن لا يقدر؟ نعم، يأتي بما ينافيها، يأتي بما ينافيها. هذا لا لم تخلص ولا تقرب ولم تشم الإخلاص. الله المستعان. نعم. فتلك الشفاعة، هذا من كلام أبي العباس، هذا من كلام جميل رحمة الله عليه. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. تمام، واضح رحمة الله عليه. نعم. خلاصة يتأكد حفظها. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ما أعظمهم كلام واضح. نعم. نكمل يا شيخ. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه. هذا قول رحمة الله عليه. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا رد على الذين يقولون تنكرون الشفاعة. نعم. ننكر من الشفاعة ما أنكره الله، ونثبته ما أثبته الله. نعم. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت ما كان فيها شرك معناه أي الذي، نعم، أي التي فيها شرك. نعم. فهي موصولة. إذن المعنى هنا فالشفاعة التي نفاها القرآن هي التي كان فيها شرك. نعم. نتنبه لهذا المعنى. نعم. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. رحمة الله عليه. هذا كلام الشيخ عبارة خلاصة للأدلة والنصوص التي حكاها. نعم. فما أعظمهم الباب، ما شاء الله سبحانه، ينبغي لكل مسلم يقرأه ما بين آونة وأخرى. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ولعلها أيضا يكون هذا ختام لي هذه الحلقة، ونكمل بإذن الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب العظيم في حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي تفضل بالشرح والتعليق في هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم مستمعينا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، داعين الله عز وجل